Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque musulman et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 7. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تقدم معنا أمس الشرط الثاني ما هو الشرط الثاني؟ اليقين ما معنى اليقين؟ القيم يقين مراتب العلم مراتب العلم لا يكفي أعلى مراتب العلم ما معنى أعلى مراتب العلم ما معنى أعلى مراتب العلم نعم فالعلم له مراتب العلم لا دنيفو وأعلاها اليقين اليقين أي علم بلا شك بلا ريب علم تام علم تام كما قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله ما الدليل على اليقين من القرآن تفضل ما الشاهد لم يرتابوا وكذلك أحسن لم يرتابوا هذا وصفهم الله عز وجل بعدم الارتياب بعدم الشك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم وصفهم في آخر الآية أولئك هم الصادقون فالصادق في إيمانه الذي لم يرتاب أي سلوك أكان دوت هو الصادق في إيمانه من السنة دليل من السنة لا يلقى الله لا يلقى الله غير الشك فيهما إلا بخستهم أحسنت الشاهد غير الشاك فيهما أي على يقين فقيد دخول الجنة بعدم الشك قيد دخول الجنة بعدم الشك غير الشاك فيهما سؤال هل جميع الناس سواء في اليقين هل جميع الناس سواء في اليقين اي est-ce que toutes les personnes sont pareilles في اليقين ils ont le même niveau في اليقين نور ها لماذا نعم يتفاوتون واضح لماذا نعم بنسبة العلم كذلك نعم أحسنت إذا كان الإيمان يزيد وينقص فاليقين من الإيمان لا فوى الموتي يلدسان اليقين سبتقت لا فوى فإيمو يلدسان هذا واضح On avait fini اليقين On avait commencé l'ikhlas. قال المؤلف حفظه الله On avait rien lu في الإخلاص Un peu وللنساء قال حفظه الله وللنساء في اليوم والليلة اليوم والليلة كتاب جمعه الإمام النسائي عليه رحمة الله فيما يفعله المسلم في يومه وليله وليلته من أذكار وأعمال إلى آخر. اسم الكتاب عمل اليوم والليلة. هذا كتاب نافع جدا. كتاب نافع. يتكسبك الإمام النسائي بهذا الكتاب اليوم والليلة. عمل اليوم والليلة. يتكسبك كستود وفاء. هذا كتاب أذكار. مثلا si tu te lèves tu dis kada, si tu vas aux toilettes tu dis kada, si tu manges tu dis kada, si tu vas au masjid tu dis kada, إلى آخر. فجمع فيه الخير الكثير عمل اليوم والليلة. ففي هذا الكتاب ذكر هذا الحديث. قال من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها من قلبه، يصدق بها لسانه، إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد النظر إليه الله أن يعطيه سؤاله. أولا الحديث لضعيف كما في الحاشية، الحديث لضعيف. ذكر المحقق الأخ أبو العباس حفظه الله ذكر علتين. ما معنى العلة في الحديث؟ ذكر الحديث له علة أو فيه علة، ما معنى هذا؟ أصحاب المصطلح ما معنى هذا؟ لا طبعا في المصطلح الحمد لله تكسفزي فيه علة ونبدا الحديث معل. ما معنى فيه علة؟ الآن الذي فيه علتان فابدقوا إلى علة. لا في علة، في علة أي un défaut. إما صليت الضعف، إما هذا إلى بنتدع عن هذا، أو هذا إلى بنتدع هذا إلى آخر. فالحديث الآن في علتان، إلى deux défauts، deux choses qui vont pas. قال الأول محمد بن عبد الله بن ميمون ابن مسيكة، قال الحافظ مقبول. الثاني يعقوب بن عاصم ابن عروة ابن مسعود، قال الحافظ مقبول. قد يقول قائل أين العلة الآن؟ الحافظ دي مقبول، الحافظ دي مقبول في محمد، دي مقبول في يعقوب، أين العلة؟ العلة أن الحافظ رحمه الله دي مقبول، أي مقبول في الشواهد والمتابعات. الرجل اللي ضعيف لكن اللي مقبول أي إلى ضعف يسير، إلى بتي ضعف، فيصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. فهذا الحديث فيه ضعيفان، محمد بن عبد الله بن ميمون ويعقوب بن عاصم. والضعف ليسير كما كما كما كما بين الحافظ مقبول مقبول، الضعف ليسير. فالحديث يصلح في الباب، الحديث لضعيف لكن يذكر في الباب. إلى أبيه بعد الحديث دابو. الشاهد منه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها من قلبه. هذا الشاهد ساكن وزاتغس نحن، مخلصا من قلبه. فقيدها عليه الصلاة والسلام بالإخلاص، بالإخلاص. تعريف الإخلاص الآن في الشرط الثالث، الإخلاص المنافي للشرك. أما تعريف الإخلاص ففي اللغة التصفية، في اللغة التصفية. قال عز وجل لبنا خالصا، لبنا خالصا أي صافي نقي. فالإخلاص في اللغة التصفية أي une chose pure que pas mélangée. اللبن الخالص أي il est pas mélangé بشيء آخر. أما في الشرع قال حافظ الحكم عليه رحمة الله في معارج القبول قال الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك عن جميع شوائب الشرك تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك معارج القبول. قوله تصفية العمل بصالح النية أي النية تكون لله تكون لله وحده في صالح الإخلاص. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر في الصحيحين من عمل عملا أو إنما الأعمال بالنيات. فالإخلاص أن تكون النية لله وحده. فهذا قول تصفية العمل بصالح النية أي شك عملك لا بيرسونيفا النية الدويت لله الدويت لله أي العمل يعني في الدين. قال عن جميع شوائب الشرك الشوائب أي on avait expliqué c'est des restes. فالإنسان العمل إلي كله لله إلي كله لله لا يجوز أن يكون فيه يعني من شوائب الشرك شيء. الإنسان سيف لله فإسكعد الشرك. قال تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك هذا هو الإخلاص. فسو كونتخير سي الشرك سو كونتخير سي الشرك et on verra في دروس الشرك ستأتي معنا on verra les détails في الشرك. أما الآن يكفي الإخلاص. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الإخلاص أي يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه هذا الإخلاص أي يقصد العبد بعمله وجه الله أي الإنسان سيزبغ اللي في بغى الله سيصال إخلاص سيصال إخلاص. أما علاقة الإخلاص بالشهادتين فواضح الشهادتان عبادة بل أفضل العبادات فلا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بالإخلاص. الله لا يقبل عمل إلا بالإخلاص كما نرى إياه. والشهادة هي العبادة فلا يقبل عند الله عز وجل إلا بالإخلاص. Celui qui dit la ilaha illallah et il n'est pas mukhlis, elle lui sert à rien du tout. Elle lui sert à rien du tout. Mitlaman, qui c'est qui disait la ilaha illallah et il n'avait pas d'ikhlas? Ahsan al-munafiq. Al-munafiq, il dit shahada et il n'est pas mukhlis. Il ne l'a dit pas l'illah. Il l'a dit imma pour se protéger, huwa, imma pour protéger ses biens, imma il a peur de se faire tuer, imma il a un avantage, fikada, imma il a peur de fulan, il a akhir. Hada al-munafiq. Il ne l'a dit pas l'illah. أما المؤمن إذ لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله كما في الحديث. أما أقوال أهل العلم في هذا يعني في اشتراط الإخلاص في الشهادة فكثيرة كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له إخلاص الألوهية له الألوهية سبيد الإله أي بمعنى العبادة. قال فلا يجوز أن يتأله القلب غيره لا يجوز أن يتأله القلب غيره أي لا يجوز للقلب يعني أن يعبد غير الله. الإنسان لا يملك هذا بل سيلا دور أوتر كالله سان كافر سان مشرك سيلا دور أوتر كالله سان كافر سان مشرك. قال لا بحب ولا خوف ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة أي إلى سيت الآن ديز إكزامبل دادوغاسيون الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة. On a vu في الأصول الثلاثة. المهم الإنسان لا pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Tant que cette chose c'est une adoration, t'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah. لأن الأدوراسيون سي حق لله كما في حديث معاذ. ما حق الله على العباد. قال يعبدوه لا يشركون به شيئا. Tant que c'est une adoration, t'as pas le droit d'adorer à autre qu'Allah. Celui qui donne une adoration à autre qu'Allah, c'est un mushrik. Et ça lui sert à rien la ilaha illallah. Et le fait de la prononcer, ça lui sera fait. لِأَنَّ إِلَّا نَقَدَهَا بِنَاقِدْ. Il a annulé sa shahada avec un naqid min naqid al-islam, al-shirk. فهذه الشهادة لابد. Celui qui dit هذه الشهادة لابد, il l'a dit avec les شروط. Et لابد, il s'écarte de naqid. لابد, il l'a dit avec ses conditions, al-ilm, al-ikhlas, al-mahabba, ila akhirik. Et لابد, il s'écarte des annulations. لأن cette kalima, elle a des annulations qu'on va voir, بإذن الله, après ce dars, في نواقد الإسلام. قال, ولا رغبة, ولا رهبة, بل لابد أن يكون الدين كله لله. C'est ça l'ikhlas. الدين كله لله. ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. إن الدين عند الله الإسلام. فالدين لكله لله. إن الدين عند الله. فالدين لله. لله. فلا يجوز لمخلوق لعبد أن يعني يشرك مع الله عز وجل في هذا الدين أحد. قال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد. Celui qui met un associé à Allah subhanahu wa ta'ala في الدين, il est sorti من الدين. شاء أم أبى. شاء أم أبى. لأن العبرة بالعمل. ولو يبخلص. ولو يبخلص. المنافقون ils ont prononcé. Ça leur a été d'aucune utilité. Mohim, c'est pas prononcer, faqat. Prononcer, c'est na'am, il faut, comme on a vu hier. Il faut prononcer le shahad. Celui qui prononce pas alors qu'il peut, c'est un kafir, bil ijma. On avait dit, celui qui peut prononcer, il prononce pas, c'est un kafir. La buddhad, qui prononce. La budd. Lakin, prononcer et la contredire, ça suffit pas, kadhal. Prononcer la contredire, ça suffit pas. Enfin, la budd, l'insan, il la prononce. Il sait ce qu'il dit. Il l'applique et il la contredit pas. La budd min hadhihi al-arba. حتى تتحقق لا إله إلا الله et on a vu les adillah. Chaque fois, chaque shart, on apprend adillah. قال الإمام ابن عبد البر c'est quoi son prénom à ابن عبد البر يمر معنا كثير أو أحيانا يمر معنا ابن عبد البر حافظ المغرب العربي ما اسمه يوسف كنيته أبو عمر الإمام صاحب التمهيد صاحب الاستذكار من أئمة السنة إلى ذي كتب نافعة جدا ومنها التمهيد قال رحمه الله il faisait partie de l'ulama al-Andalus. En Andalousie, à Nadak, il était هناك. Rahimahullah. Falihada, ils l'ont surnommé Hafid al-Maghrib. قال من قالها مخلصا من قلبه دخل الجنة. أي لا إله إلا الله. من قالها مخلصا من قلبه دخل الجنة. فدل على أن هناك من يقولها غير مخلص بها. نعم. لأن في حديث qu'on a vu, النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أين الحديث أسعد الناس من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ستموت كي دي بيرسون كي ديز لا إله إلا الله إي سو با مخلص فلا تنفعه ألو سيغا ريان دو تو ألو سيغا ريان لأن الإخلاص سان شرط سي اون كونديسيون دون توت لي زوب سي با الإخلاص لوفغ لي با بون قال يقولها غير مخلص بها وحسابه على الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أين هذا أين النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وحسابه على الله كي سكنوا قبل الحديث قلنا في الأربعين النووية تفضل أحسنت وح حسابهم على الله. فأنت celui qui dit لا إله إلا الله مخلصا أو غير مخلص حسابه على الله. لأن الآن الإخلاص من أعمال القلوب. الإخلاص la sincérité c'est un acte du cœur. أنت tu vois pas هذا. Un munafiq peut dire لا إله إلا الله. Un mu'min peut dire لا إله إلا الله. ففي الظاهر les deux ils ont dit. لكن أين مخلص et un c'est un كذاب. Un c'est un mushrik, c'est un munafiq. فالإنسان يعني يبقى على الظاهر سلا دي لا دي إلا دي لا دي حسابه على الله لكن لا تنفعه ولو تنفعه في الدنيا مثلا يبقى في الجزية سي الجهاد يبقى في الجهاد إلى آخره تنفعه في الدنيا أما يوم قيامة لا تنفعه. المنافق نفعتهم في الدنيا. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام يكون باتوا منافق أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام يكون منافق أبدا لأنه يظهر الإسلام. تعلمون قصة ذو الخويصرة اسم منافق قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا رسول الله. إلى ذي النبي صلى الله عليه وسلم اعدل أي اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في عدله وفي إخلاصه. إلى ذي إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. المنافق إلى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى أكتز النبي صلى الله عليه وسلم de pas être sincère dès qu'il a distribué هذه الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم il l'a pas combattu. لماذا؟ وغيره من المنافقين لماذا؟ هي حكمة عظيمة. تفضل. أصحاب أحسنت. أن النبي عليه الصلاة والسلام سيلغ تشوي هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكونس بعضهم يكونس حذيفة رضي الله عنه إلى في الليست دي منافقين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم للناس لأن سيل لكوبا كفار قريش ما بروفيتي يقول انظروا si vous allez chez Mohammed عليه الصلاة والسلام il va vous tuer comme il a tué فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم باب الحكمة إلا لس يفوق مالهم يفوق مال إلا بإذن الله. لكن le fait de le tuer est un plus grand mal. Les gens vont avoir peur de l'islam. Ils vont dire qu'on va rentrer dans l'islam. هذا, ceux qui sont avec lui, ils les tuent. Les Al-Nannas, ils ne font pas de différence entre le munafiq et le muslim. Kafir Quraysh, ils ne font pas de différence. Fulan est là avec le Rasul, Fulan est là avec le Rasul. Enfin, si tu هذا, eux, ils vont prendre ce hudda et ils vont combattre le Nabi عليه الصلاة والسلام. Fa bab al-hikma, il est matloub. Bab al-hikma, il est matloub. Wa daf' adhar al-dararain, c'est matloub. Dès que ta mal est un mal plus grand, il te fait le mal le plus grand. Wa hakada. الإنسان يعني يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيرها. قال الإمام بن عبد البر رحمه الله قال وحسابه على الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر إلى الله عز وجل. أساس الفائدة أن الأحكام لبالظاهر. Une personne maintenant il dit shahada, il fait salat, il est avec les musulmans, c'est un musulman. C'est un musulman. Voilà, s'il ment ou s'il n'est pas sincère, hisabu ala Allah. نحن بإذن الله نفع أكما. فهذا الإنسان يبخل بالظاهر كما قال عمر رضي الله عنه. ابن عبد البر il a cité هذا pour te montrer que l'ikhlas est un acte du cœur. Un acte du cœur. Anta, celui qui dit la ilaha illallah, il est mukhlis ou il n'est pas mukhlis, يعني هذا الشأن. هذا الشأن وحسابه على الله. أما نحن le prend ظاهر. S'il meurt, on l'enterre, on fait salat sur lui, il y a. إلا من علم كفره إلى آخره شيء آخر. فائدة. الناس يتفاوتون في الإخلاص كما on a vu dans les autres choses. الناس les personnes ils ont pas le même إخلاص. إخلاص النبي عليه الصلاة والسلام c'est pas كإخلاص غيره. إخلاص أبي بكر رضي الله عنه ليس كإخلاص غيره من الصحابة وهكذا. فالإخلاص بحسب العلم والعمل إلى آخره. فالإخلاص يتفاوت. Les gens ils sont pas tous au même niveau في الإخلاص. لكن أصل الإخلاص لابد أصل de l'ikhlas, la bud. La personne elle adore pas autre qu'Allah, ça c'est tout le monde. Celui qui adore autre qu'Allah, c'est un mushrik. Ou il adore Allah, il adore un autre avec. Ah, c'est un mushrik. Lakin, yani, les niveaux de l'ikhlas, ça peut être yani, chez une personne, elle peut être plus qu'une autre. Hada c'est wadih. Quand Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, wa kullama haqqaqa al-'abd al-ikhlas fi qawli la ilaha illa Allah, kharaja min qalbihi ta'alluh ma yahwa. الشاهد كلما حقق العبد الإخلاص فالإخلاص هنا تحقيق يموت لأن الإخلاص في بحث الإيمان الإيمان يموت سي الإيمان يموت الإخلاص يموت وقال رحمه الله أي شيخ الإسلام والنوع من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه أي tu peux trouver deux personnes مثلا ils font cela أو plusieurs personnes مثلا prends l'exemple du rang في الصلاة. Dès qu'on fait salat, il y a un rang. Et il y a plusieurs musulmans. Tu peux trouver wahed, sa salat, elle a plus de valeur qu'un autre. Les annais, son ikhlas, il est aqwa. On fait tous salat lillah. On fait tous salat lillah. Lakin, est-ce que ce ikhlas, c'est le même pour fulan et fulan? Abadan. Abadan. Si c'est un alim, c'est un rajoul salih, et il s'écarte des péchés, et kada, kada, son ikhlas, il va être plus fort lillah. Si c'est un asiya, kada, kada, il va être mokhlas. C'est pas l'Illah, lakin pas comme l'autre. Fal ikhlas yatafawwad. Qal qad yaf'aluhu al-insan 'ala wajhin yakmul fihi al-ikhlasu wa 'ubudiyyatuhu lillah. فيغفر الله له به كبائر كما في حديث البطاقة فإن الأعمال إلى أن قال فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلب من الإيمان والإخلاص هذا الشاهد فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلب من الإيمان والإخلاص tu peux trouver une personne il fait siyam une autre personne elle fait siyam lui il a plus de hadj pourtant les deux ils mangent pas les deux ils boivent pas les deux kada kada lakin هذا il a plus de hadj لأن son إخلاص il est plus fort. والإخلاص يقبض بالعلم. Celui qui veut augmenter son إخلاص بالعلم. العلم النافع والعمل الصالح. يتعلم et il s'écarte des péchés autant qu'il peut son إخلاص il va monter et son إيمان il va monter. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. فهذا شرط الإخلاص. C'est ça شرط الإخلاص. À son contraire, le shirk, on le laisse pour nawaqid al-islam. On expliquera fin nawaqid al-islam, le shirk, et on l'a vu fin al-usul al-thalat, fin al-qawaid al-arba, fin al-usul al-sitta, on l'a vu fin al-arba'i al-nawawiyya, on l'a vu fin al-mabadi al-mufida, fin kutub kathira wa lillahi al-hamd, on a expliqué le shirk, et on reviendra en détail fin nawaqid al-islam. Ala kulli hal, la tasih الشهادة إلا بهذا الشرط وجميع الأعمال جميع الأعمال لا تصح إلا بهذا الشرط الله لا يقبل أي عمل إلا بهذا فلهذا المسلم la plupart de son temps il doit le consacrer à هذا كيف أنت tu vas te lancer ou tu vas t'avancer ou tu vas faire des œuvres Allah il te les accepte pas ça ne sert à rien du tout الآن بعض الناس يصلي ويصوم ويحج ربما كل سنة في الحج وي respect les voisins وي fait كذا وي fait كذا tu le trouves في نفس الأمر il égorge pour Sidi Fulan ou il va faire le tawaf autour de la tombe de Fulan هذا tous ces amal ne servent à rien du tout لماذا لأن الشرط le أصل du دين il n'a pas الإخلاص فيا أكن نفع il a fait 50 ans le hajj ça ne lui sert à rien du tout نحن parle en général أما la personne si c'est un jahal si c'est kada c'est kada هذا on l'a vu plusieurs fois نحن parle حب en général أما une personne elle peut il fait une chose et il ne sait pas يبين الله إلى آخر لكن نحن parle en général ça ne sert à rien du tout un dalil من القرآن et un dalil من السنة أنه ça ne lui sert à rien تفضل من القرآن لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالله سبحانه وتعالى يتموت أن لئن أشركت يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك فما بالك بغيره ما بالك بغيره celui qui fait du shirk الله يحبط العمل ما معنى حبوط العمل أخونا t'es parti où Tunisie ou Ain Tel Ain T'as pas entendu la question? أصلحك الله. ما معنى حبوط العمل؟ ما معنى الحبوط؟ نعم, annulation. نعم. الحبوط ça vient de البطلان. On avait vu. حبوط العمل أي تبطل عملك. تبطل عملك. Une personne il a fait des années, il a fait des années في العبادة. Des années. مثلا il avait, on dit un chiffre, il avait 1000 ibadat. 1000 ibadat. Il fait du shirk, il annule tout. Ça te montre la gravité min hada. Fali hada, le muslim, il doit concentrer ses forces fi hada. Li anna amaluk ra'su malik. Anta comprends jayid hada. Anna amaluk sa ra'su malik. Ton capital, c'est tes œuvres, anta. Comme ils appellent capital ra'su mal, anta, c'est tes amal. Va pas d'ayya. وقال ضيع في شيء يعني لا يصلح لأن يوم القيامة لا ينفع إلا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال عز وجل بقلب سليم أي سليم من الشرك سليم من الشرك أما الشرك ولو تان كابيتال يذهب compare الشرك comme du feu أنت tu peux avoir un capital de mal tu peux avoir des euros des dollars si tu les brûles elles te servent à rien pourtant t'en avais un paquet tu les brûles مثلاً tu mets de l'essence dessus et tu les brûles quelques minutes il n'y aura plus rien الشرك هكذا لكن الشرك c'est pas quelques minutes c'est في الحال celui qui fait الشرك ça s'annule مباشرة فانتبه الإنسان ينتبه المسلم ينتبه ses enfants ils les éduquent على هذا بعض الناس الآن tu le trouves il a حرص على أولاده في الدنيا حرص عجيب tu le trouves il fait tout pour que son enfant مثلاً il a une situation مثلاً il a un emploi, il a un travail, il essaie de lui faire un avenir, il essaie de kada, kada, kada. Bardoum c'est sport, bardoum c'est kada, bardoum. Tout ça, tu le trouves, c'est de dunya. Tu le trouves, c'est de dunya. Là, quand il y a Ari, si cet enfant il grandit et il meurt, il est pas à la ikhlas, à la tawhid, tout ça, ça lui sert à rien. Wallah, ton enfant s'il reste dans la rue, il a pas de travail, il a rien du tout. Et il est à la tawhid, khayrullah, qu'il a un travail, qu'il a kada, et il connaît pas de tawhid. Khayrullah. La dunya elle passe vite. Elle passe vite. Europa, il arrive 20 ans, 25 ans, il fait un accident, il meurt. Et ça y est, il fait un moustakbel had. Et nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. Il faut. C'est ma tlouba had. La kibit tawhid. Amma, tu travailles, tu es un mushrik, ou tu as un avenir, fait dunya, ou tu as une situation, matalan, et tu ne connais pas tawhid, ou tu es un mushrik, ça ne sert à rien had. Ça ne sert à rien. قال عز وجل أو في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة السمين الضخم لا يساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة يوم القيامة il y a des personnes ils vont venir ils sont grands tu le vois en tant كأنه ما أدري من عند الله il faut pas l'aile d'une mouche جناح بعوضة إلى المال إلى des femmes إلى des enfants إلى كذا عند الله il vaut rien لماذا لأن il a pas حقق هذا فلا تغتر بالمال وبالأولاد وبلا situation كذا tout ça c'est des détails في الحقيقة الإنسان يحقق هذا إذا الله يفتح عليه في الدنيا نور على نور طاق خالف با فنسأل الله عز وجل التوفيق dans ce chart il y a un ikhlal fil umma amla الان نحن si on regarde la situation de la umma الان est-ce qu'il y a un manque fil hada amla ahsant il y a un ikhlal azim fil hada الامة الاسلامية الان elle va mal illa à cause de ce chart هذا ou ils ont pas compris ce chart ou ils l'appliquent pas ou ils sont les cartes ou ils écoutent pas il akhir tu trouves الان بعض المسلمين c'est un musulman il vit dans un pays musulman tu le trouves il est fait shirk layl nahar il est fait shirk il va manger des tours autour d'une tombe il a un problème il est quand son enfant il est malade il va voir Sidi Foulan ou un sorcier il a un problème il invoque autre qu'Allah il a akhir كيف ستأمة أبغى النصر أو البيت على خير أبدا le problème il est là المشكلة elle est là et la solution elle est là la solution celui qui veut que la أمة elle va bien c'est ça on حقق لا إله إلا الله et on comprend l'إخلاص هكذا الأمة يعني on la soigne أما fait de sortir, le fait hada il veut la démocratie, hada il veut kada, hada il veut kada, ça c'est pas des solutions, ça c'est dhalal ala dhalal. Amma le problème de l'umma il est fi hada. Cheikh l'islam Mohammed ibn Abdel Wahhab alayhi rahmatullah, dès qu'il arrive fi Najd, il est né fi Najd, fi Hijaz, le pays il était tombé fi shirk as-surah al-wadih. L'Arabie Saoudite, avant Cheikh l'Islam Mohammed ibn Wahhab, ils étaient retombés sur le shirk comme les autres pays. Et il y avait des tombes partout. Khassatan, Hijaz ou Najd, c'est des amakin muqaddasa. C'est des amakin muqaddasa. C'est pas comme certains pays, maintenant, il adore un. Bardohum, il adore Madri, un fasik, un fajir, bardohum, il adore un nan, bardohum. Yani, je parle des tombes. Attends, on a expliqué une fois, il y a des tombes, il n'y a rien. Aslan, il n'y avait rien. Wahoua, il l'adore, il croit qu'il y a Foulan. Amma Hunak, là, il y avait des salihin, haqqan. Le prophète Aïssa Salam, il est enterré Hunak. Sa fille, elle est enterrée Hunak. Ses compagnons sont enterrés Hunak. Ses femmes Hunak. Fa Hunak, il y avait shirk wadih. Qabr Khadija, il était adoré. Qabr kada, qabr kada. Ma'rouf, hada. Cheikh l'Islam, rahimahullah, dès qu'il est venu. Et il a connu le problème, c'est quoi? Al-shirk billah azza wa jal. Et il a trouvé la solution, c'est quoi? Al-tawhid. Enfin, ils ont fondé un état à al-tawhid. Et ils ont enlevé toutes ces shirkiyat. Ondur al-bilad comme il va bien. Ondur Allah comme il les ansar. Ondur Allah comme il leur a ftah fi dunya. Al-imam al-Qara'awi alayhi rahmatullah. Al-imam al-Qara'awi ma'rouf, mujaddi janoub al-mamlaka. Le professeur de Sheikh Najmi, il a akhiré. Il est arrivé, dès qu'il est arrivé fi Najran, au sud de la Mamlaka, il est arrivé, wallah, il décrit la situation du village ou de la ville où il était. La plupart des gens, ils étaient malades. Hada, il était possédé. Hada, il avait kada. Hada, il était ensorcelé. Hada, il ne sait plus ce qu'il fait. Le village, c'était la catastrophe. L'imam al-Qara'awi, alayhi rahmatullah, il a fait une ta'wa ila tawhid, comme celle de Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab. C'est un de ses élèves. Pas directement, mais il a profité de la ta'wa. Il a fait ta'wa ila hada. Il raconte que quelques mois après, les gens sont venus tawhid, tout allait bien. Tout allait bien, et le mushkil, il est là. La personne elle est malade et il va avoir une tombe, il rajoute dhalal ala dhalal ou dharar ala dharar. La solution elle est fi hada. La solution elle est fi hada. Et on a donné les exemples de Cheikh l'Islam et de l'imam al-Qara'awi. Et qabla dhalik al-Rasul alayhi sallam. On avait vu fil usul al-thalat anna al-Rasul il est venu dès qu'il a reçu la révélation à Mecca, c'était des mouchriquins, tous. Tous ils adorent l'Allah, l'Uzza, kada. Il a fait ta'wa, on donne le khayr qui est sorti min hadi ta'wa. Fa ayyuha talib, ayyuha da'i ilallah, la première chose à quoi t'appelles, c'est hada. Et tes forces sous les mains, c'est hada. Et talab al-ilm, il est concentré, c'est hada. C'est ça l'asl. C'est ça l'asl. Et ta da'wa, elle est sur hada, hatta yiftah Allah alayk. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب الصدق المنافي للكذب الإخلاص c'est le contraire du shirk. Celui qui a pas d'ikhlas et qui fait du shirk, on va l'appeler comment? Mushrik. الآن الصدق المنافي للكذب. Hada, il fait apparaître une chose et il ment. Il fait apparaître l'islam et c'est un menteur. Il n'est pas sadiq, c'est un kadib. Hada, comment on va l'appeler? Indak. Hein? Comment on va l'appeler? Munafiq. Munafiq, c'est un kadib. Ça y est. Lakin. المنافق يطلق على من أظهر الإسلام ويبطن الكفر أما الكذاب سبيت مسلم إما كذا كذا فالأفضل إطلاق المنافق أما سجد الكذاب في إيمانه إلى آخره نعم سمنافق واضح المهم أن الشرط الرابع هو الصدق قال المؤلف حفظه الله ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الشاهد من الآية فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ستمطر أن المؤمن celui qui rentre dans l'islam la bout il aura des épreuves la bout أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. La personne, il ne faut pas qu'il pense qu'il est rentré vers l'Iman, khalas, il n'aura pas d'épreuve. Abadan. Sache que dès que tu rentres vers l'Islam et tu rentres vers Sunnah, plus tu avances, plus tu auras des problèmes. Et plus tu auras des épreuves. لِأَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ عَزُّ وَجَلْ فِي خَلْقِهِ هَذَا حَدِثْ سَعْدْ ابن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء يبتلى على قدر دينه. أي la personne elle est éprouvée par rapport à son dîn. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة أو لا إيش أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أي les personnes les plus éprouvées c'est l'Anbiya ثم الأمثل فالأمثل. أي ceux qui viennent après ceux qui viennent après. هذا أولا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. المنافق ses épreuves ne passent pas هو أبدا أبدا. تعلمون أن في الجهاد خاصة في الأحزاب وفي كثير من المواضع المنافقون يفزدوا ميتو لا يصبرون على الابتلاهم لا يصبرون يفزدوا ميتو إيه ليس الرسول والصحابة. هذا لماذا؟ لأن سكي va pousser à patienter c'est ton iman. Vu que le corps ils ont pas d'iman c'est des munafiqun لا يصبر il va صبر على ماذا؟ il a aucun mabda il a aucun principe il va patienter. Pourquoi نحن des compassions c'est لله. Lui, vu qu'il ne croit pas, l'imam, il va pas sortir. Lui, il est avec le musulman, il a le ghanima. Lui, ce qu'il veut, c'est le ghanima, c'est le butin. Falihad al-munafiq, dès que le prophète, il partage le butin, tu les trouvais tous. Dès qu'il y avait le djihad, face à face, katir minhum, il faisait demi-tour. Amma al-mu'min, là. Le mu'min, yasbir. Yasbir, l'imam, il fait ça l'illah. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآية الآن ستشهد ستموت أن بعض الناس في إيمانهم يسوا صادق إليس أخر يسوا كاذبين. ستموت أن ادعاء الإيمان والإسلام tu vas trouver des personnes qui sont صادق qui sont véritables et des autres personnes qui sont pas véritables. Tu vas trouver المؤمن الصالح tu vas trouver المؤمن حقا هو son cœur ça va avec sa langue. Tu vas trouver المنافق c'est qu'un menteur. فلهذا الله عز وجل في كثير من المواضع les appelle كاذبون. انظر هنا إلى ذي ولا يعلمن الكاذبين أي المنافقين. في سورة المنافقين أو سورة المنافقون يعني الله وصفهم بالكذابين. إيش الآية؟ والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. فهم سديمونتور. إلو لغ منصنج. إلو المنصنج دي منافق. ماذا؟ بالعربية. تطغية يا أخي. يقولون لا إله إلا الله. Il est où le kadib? Ça c'est quoi qui va pas avec quoi? Al-qalb ma'a ahsan. C'est ça al-sidq. Al-sidq c'est mutabaqat al-zahir ma'a al-batin. C'est ça être véridique. Être véridique c'est l'apparence il va avec يعني الباطن لكاشي كم يتخادوزهم هذا سببك هذا. اسمع التعريف. قال التعريف تعريف التصديق مطابقة الشيء للواقع واتفاق الظاهر مع الباطن. سسا الصدق tu dis une chose tu la crois tu crois une chose tu la dis et tout ça ça doit être على الكتاب والسنة. سسا الصدق et سسا التصديق هنا. أما المنافق لا المنافق il dit une chose et la contredit avec son cœur. Ouais, il ne croit pas. Il dit ça, comme on a dit, illa li man fa'a yaraha. Qal wa qala Allah ta'ala أي الدوزيام دليل كلا ست المؤلف قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الشاهد سكنوا زادغس من الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله. الآن تتخف plusieurs personnes qui disent لا إله إلا الله. آمنا بالله c'est الشهادة. لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون كذا il le dit avec sa langue. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من هنا المهمة. C'est quoi من هنا في اللغة العربية ومن الناس. Il n'a pas dit جميع الناس. Il a ومن الناس. أحسنت من تبعيضية. Min tab'idiyya. Aïe, ce n'est pas tous les gens, c'est quelqu'un, une catégorie de personnes. Wa min al-nas. Aïe, il y a des gens, ils la disent du sud, c'est le mu'min, et il y a des gens, c'est des menteurs. Wa min al-nas. Man yaqulu amanna billahi wa bil yawm al-akhir wa ma hum bi mu'minin. Fa ha'oula, ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils font apparaître l'islam, et ce n'est pas des mu'min. Cette aïe, tu prends une fa'idha azima, mahi, anna al-shahada, ça ne suffit pas de la prononcer. Les Anna, il y a des gens qui la prononcent, et ce n'est pas des mu'min. Ce n'est pas tous ceux qui prononcent la ilaha illallah, c'est un mu'min. Abadan. Abadan. Ils la prononcent, et les shurut. Al-ikhlas, al-mahabba, al-yaqin, il a akhir. Al-sidq, les shurut qu'on a vu. Qal yukhadi'un Allah wal-ladhina amanu al-aya. Qal wa min as-sunnah. ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار صادقا من قلبه. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a mis une condition. Il n'a pas dit man ma min ahad yashhad la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa harramahu ala an-nar. Harramahu Allah ala an-nar. Il a mis une condition sadiqan min qalbi. Celui qui n'est pas sadiq, il ne rentre pas dans le hadith. Celui qui n'est pas véridique, celui qui n'est pas sincère, il ne rentre pas dans hada. Al-munafiq, il l'a dit amla. Il l'a dit. Est-ce qu'il est sadiq? La. Est-ce qu'il est fil janna? La. Il est fil nar. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا بس الشروط واضح يسون واضح لكن يعني الإنسان يدوى ليزيتودي ليكمبخون ولو يسون واضح لأن بعض الناس الآن يكمبخون با مثل هذا بعض الناس الآن il est convaincu que dire la ilaha illallah avec la langue ça suffit. Tu lui dis يا أخي لا دور une tombe il dit c'est un مسلم. Tu lui dis يا أخي il fait du shirk s'il meurt على هذا il va في النار il dit c'est un مؤمن وهكذا هذا il n'a pas compris. Hada, il n'a pas compris le dîn. Il a pris ce qui l'arrange. As-sidqu, le contraire, c'est al-kadib. Le contraire, c'est al-kadib. Al-ulama, rahimahumullah, fi hada al-bab, ils ont kalam kathir. يعني montrer الصدق montrer كذا منه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الصدق هو قال الصدق هو في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام والإيمان c'est pas مجرد كلام c'est une عقيدة. ففي الحقيقة ce qui va confirmer ton islam et ton iman, c'est si tu es véridique comme là. Amen. Une personne, matalan, il vient, il rentre dans l'islam pour un intérêt de dunya, matalan, comme le munafiq, matalan. Est-ce que ça lui sert à quelque chose? Ça lui sert à rien. فتحقيق الإسلام والإيمان c'est صدق. قال فإن المظهرين للإسلام ينقسمون. أي ينقسمون إلى أقسام. أنا جاب لي أمو. ينقسمون إلى أقسام. قال المؤمن أو مؤمن ومنافق. نعم استقسم إلى نافع. الآن تاين فائدة أن ceux qui font apparaître l'islam il y a deux genres de personnes المؤمن المنافق. Al-mu'min et le munafiq. C'est quoi la différence entre les deux? Indaman. En un mot. C'est quoi la différence? C'est pas une différence. Al-qalb. Al-qalb, il peut être. Les deux ont le cœur malade. Les deux, c'est des munafiq. Un mot. As-sidq. C'est ça la différence. As-sidq. Si lui, il est sincère, il est véridique, c'est un mu'min. Si il ment, c'est un munafiq. C'est ça, al-fasil. Bain al-mu'min ou al-munafiq, la différence entre les deux, c'est sidq. Aïe, être véridique. قال شيخ الإسلام والفارق بينهما الصدق أي la différence entre le mu'min et le munafiq les deux catégories que tu as la différence entre les deux c'est le sidq أنت هذا tu ne peux pas le savoir il y a des alamad bien sûr il y a des choses qui montrent s'il est sincère ou pas الرجل مثلا qu'il soit tout seul ou avec du monde عنده c'est pareil من حيث العبادة il adore Allah عز وجل il fait pas ça pour les gens le munafiq là tu vas trouver dès qu'il est tout seul il fait rien hatta le jihad s'il peut s'écarter ouais il s'écarte dès qu'il y a du monde il fait apparaître il est akhir tu vas trouver le munafiq il parle beaucoup j'ai fait kada tu vas trouver le mu'min il n'a pas besoin de loi de justifier il sait qu'Allah Azza wa Jal il sait ce qu'il fait wa hakada tu vas trouver le munafiq la yadhkur Allah illa qalilan comme a dit Azza wa Jal tu vas trouver le mu'min yadhkur Allah kathiran ya ayyuha alladhina amanu dhkuru Allah dhikran kathiran wa hakada fa yadi alamat lakin نحن يعني on se comporte avec les gens par rapport à leur apparence si il dit la ilaha illallah ila akhir ila akhir ça muslim على الظاهر et يوم القيامة si il mentait فقال عليه الصلاة والسلام فحسابه على الله قال ابن القيم عليه رحمة الله الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة والصدق هو مقام الإسلام والإيمان أي لا يقوم الإسلام والإيمان إلا على الصدق الصدق c'est la base du din الصدق والإخلاص s'il n'y a pas ça il n'y a pas de din ولو il fait ce qu'il veut لأن il est en train de bâtir il n'a pas de fondement هذا قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله هذا الكلام هو الذي جديد الإمام البربهاري نعم الذي سيته في شرط اليقين قال شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين هو الذي سيته في اليقين الشاهد هنا بالصدق الله لا accepte pas la shahada d'une personne إلا s'il est véridique il dit لا إله إلا الله يعني il est véridique c'est un مؤمن أما المنافق لا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله لا بد من الصدق المنافي للكذب فصلا بد chaque mu'min il doit avoir صدق personne excusé fait هذا un mu'min il vient il ment il dit je savais pas là tout le monde sait qu'il faut être véridique et le mu'min c'est un musulman ولو سعى عمي الجاهل tu le trouveras il est صادق il peut se tromper il y en a il connaît pas certaines choses comme on va voir à la fin شرط مثلا العلم il peut se tromper في هذا il sait pas ils lui ont appris que la ilaha illallah ça voulait dire la khaliqa illallah ou la hakimiyya illa lillah ila akhir il peut se tromper في هذا هذا قد يعذب si tu lui montres il revient amma t'as déjà trouvé un musulman t'as dit là je mens abadan tu vas trouver le mu'min il est mukhlis et il est sadiq lakin son jahl il peut le pousser à voir يعني il fait des choses tu khalif amma le munafiq là munafiq c'est un kadib قال بخلاف حال المنافق الذي يقولها من غير الصدق كما قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم c'est ça le kadib يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم الآن la langue et le cœur ils sont pas pareils la langue elle dit la vérité le cœur il ment c'est ça un munafiq c'est ça un munafiq il dit une vérité et son cœur il ment المؤمن il dit la vérité son cœur il dit le haq الكافر sa langue il accepte pas et son cœur il accepte pas c'est ça un kafir أما المنافق il a pris l'apparence et il a délaissé يعني l'essentiel al-batil هذا c'est un munafiq est-ce que Nas ils sont tous pareils sur ce là ils ont tous les musulmans ils ont sidq lakin sidq il y a des niveaux مثلا Abu Bakr as-Siddiq le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a surnommé sidq لأن il a un sidq qawi غيره من المسلمين il peut avoir moins il a akhir lakin asl as-sidq le fait de ne pas démentir tous les musulmans ils l'ont lakin as-sidq il y a des niveaux et هذا كذلك il montre avec l'ilm ou l'amal et demain inshallah on rentre في الشرط المحبة. La conclusion du dars, on a vu deux shurut. On a vu deux shurut. Al-ikhlas wa-sidq. Wal-ikhlas wa-sidq vont ensemble. Mutalaziman. Qalahu Sheikh Abd Rahman ibn Hassan. Celui qui est mukhlis, il est sadiq. Celui qui est sadiq, il est mukhlis. Katir min al-shurut, ils vont ensemble. Celui qui khalis est sadiq, tu vas trouver yuhib hadhihi al-kalima. Il va avoir mahabba. Celui qui m'a pas, tu vas trouver, il a le kaboul, il accepte, vu qu'il aime. Ou hakada. Enfin, les shurut, ils vont ensemble. Inch'Allah, à la fin, on essaiera de faire on essaiera de récapituler hada. Donc, le premier shurut qu'on a vu, c'est l'ikhlas. Ala lillahi d-dinu khalis, qala azzurjal wa ma umiru, illa liyabudullah, mukhlisin lahu d-din. Qala ayyusad salam, yabtagi bidhalika wajhallah. Et on a vu shurut, as-sidq. Ulaika humu s-sadiqu. Et tous les dalils min as-sunnah. Sadiqan min qalbi. Enfin, pour demain, réviser les deux shurut avec les définitions. Apprenez les adillah. Wa nas'Allah Azza wa Jal at-tawfiq. Ce qui est échec, il faut d'abord, sinon on arrête là. Anna, j'ai pas compris ta question. As-sidq, la définition. Mutabaqat al-shay lil waqi'. واتفاق الظاهر مع الباطن مطابقة الشيء مع الواقع اتفاق الظاهر مع الباطن اي مثلا c'est une croyance dans quelque chose, ton intérieur et ton extérieur, ton apparent et ton cachet, ça doit être pareil. اتفاق الظاهر مع الباطن اتفاق الظاهر مع الباطن غير هذا نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت.